بسم الله الرحمن الرحيم. نم يا صغيري، إن هذا المهد يحرسه الرجاء، من مقلة سهرت لآلام تثور مع المساء، أشدو بأغنية الحزينة ثم يغلبني البكاء، وأمد كفي للسماء لأستحث خطى السماء. نم لا تشاركني المرارة والحزن، فلسوف أرضعك الجراح مع اللبن، حتى أنال على يديك منن وهبت لها الحياة. يا من رأى الدنيا ولكن لم يرى فيها أباه. تظل الحياة ناقصة لأولئك الذين خرجوا عليها وفتحوا عيونهم ولم تكتحل برؤية وجه الأب الحنون الأيتام، لكن كفاهم فخرا أن يكون قائدهم محمد عليه الصلاة والسلام، فهو كان يتيما، توفي أبوه ثم توفيت أمه ثم توفي جده ثم توفي عمه، وكفله ربه جل وعز، فكان هو أفضل البشر وقائد الركب الإنساني إلى طريق الخير والصلاح. يا يتيما واليتم دمع وضعف، كيف ذلت ليتمك الأقوياء. ربنا سبحانه سماه كذلك، ألم يجدك يتيما فآوى. أشار سبحانه إلى هذه الصفة فيه عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى وجده يتيما فآواه بواسطة قرابته، ثم آواه برحمته وبالوحي الذي نزل عليه وبالرعاية والتمكين الذي جرى له. ووجدك ضالا فهدى. والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فكان في حيرة قبل الوحي، أو أن والضلال يطلق هنا على مثل هذا المعنى، كما في قصة يوسف قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، ولم يقصدوا ضلال الدين. والله عز وجل في سورة يوسف قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالغفلة قد تسمى في لغة العرب ضلالا، ويحتمل أن يكون المعنى النسيان، أنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا أو ينسى بعض الأشياء قبل البعثة، كما في قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ويحتمل الضلال الحسي، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ضاع في بعض طرقات الشام أو بعض طرقات مكة، كما ذكر غير واحد من أهل السير، وهذا لا يمتنع أن يكون جزءا من المراد في الآية الكريمة. فالله تعالى هداه على كل حال، وألهمه الطريق الصحيح، وأنزل عليه الوحي. ووجدك عائلا فأغنى، فكان صلى الله عليه وسلم فقيرا لم يكن ذا مال، ومع ذلك الله تعالى هداه إلى التجارة، فذهب إلى الشام في تجارة خديجة ورجع وقد كسب كثيرا، وأعجبت به كما أعجب به الذين صحبوه في تلك الرحلة. وفي مقابل هذه الثلاث الله تعالى يأمره بثلاث، فيقول: فأما اليتيم فلا تقهر، كما كنت يتيما فآواك الله، فأما اليتيم فلا تقهر. وهذه دعوة لأمته من بعده أن يحرصوا على الأيتام. وحين يقول سبحانه فلا تقهر، إشارة إلى أن اليتيم ضعيف، واليتيم غالبا دون البلوغ. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمى بعد احتلام، وهذا الحديث فيه ضعف. ولذلك فالمقرر والمرجح أن اليتم قد يستمر حتى بعد الاحتلام، يعني بمعنى أن الحاجة إلى الرعاية والكفالة والعناية قد تستمر إذا كان هذا اليتيم في بيئة لا تساعد ولا تشجع، أو كان ضعيفا في إمكانياته وقدراته، فيحتاج إلى دعم وإلى مساندة حتى بعد بلوغ الحلم. ولذلك فكرة أن يخرج الأيتام مثلا من المدارس بعد المرحلة الابتدائية أو بعد المرحلة المتوسطة، ويرمى بهم في أتون الحياة وفي صخبها وضجيجها، فيتحول بعضهم إلى أطفال شوارع ويتم الاعتداء عليهم أو الابتزاز أو الظلم أو تحميلهم أعمال شاقة تحت الشمس، أو أعمال قد تكون أحيانا بمواد كيماوية، أو أعمال طويلة طيلة اليوم، ويعني يشتغلون أكثر مما يجب، وبعيدا عن الرحمة وبعيدا عن القانون وبعيدا عن الأجور المعتدلة. وفي ضمن ذلك لا يشعرون بأن لهم أسرة يفيئون إليها وينتمون إليها وتقوم بحمايتهم وتدافع عن حقوقهم. فهذه معرة كبيرة تصيب العالم الإسلامي على وجه الخصوص والعالم كله أيضا. وتجد في عديد من البلاد الإسلامية في شوارعها أولئك البؤساء الصغار الذين تنضح وجوههم بالبراءة من جهة، ولكن هذه البراءة المخدوشة بالاعتداء عليها أو الاعتصار والحصار الذي يواجهها. فالله تعالى يدعونا إلى أن يكون اليتيم وكأنه عضو في كل أسرة، وليس أنه لا أسرة له، وكأن كل أب في هذا المجتمع فهو أب لهذا اليتيم. وأن نقيم المؤسسات والجمعيات والفرق الطوعية والبرامج الاجتماعية العامة التي تحفظ للأيتام حقوقهم وتجعلهم يعيشون في هذه البيئة كأحد أفرادها ويشعرون بالانتماء الحقيقي إليها، مصداقا وتحقيقا وتأويلا لقوله سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر. وأيضا وفاء للنبي الكريم، لأن كل مسلم يتذكر أن نبيه صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، ووصفه ربه سبحانه بأنه كان يتيما فآواه الله تعالى. فلماذا لا يكون الأيتام جميعا وكأنهم ضمن هذا الإطار الجمالي الرائع العظيم الذي إمامه وأسوته وقدوته محمد عليه الصلاة والسلام، أن تعطف عليهم المجتمعات وتحن عليهم؟ بل يمكن أن يكون اليتيم ضمن الأسرة، بمعنى أنه إذا لم يكن له أحد، وكثير من الأيتام إما أن يكون مجهول الأبوين أو أن يكون أهله ماتوا مثلا في حادث أو شخص قريب أو ما أشبه ذلك من الظروف والحالات الطارئة، أن يتم احتواؤه من خلال أسرة معينة وإرضاعه أيضا ضمن هذه الأسرة، بحيث يكون يعني محرما لهم ويأكل معهم، ونعمة المائدة والطعام يتقدم إليها الناس وفي ضمنهم يتيم مكرم، أو ينامون ومعهم هذا اليتيم. حقيقة هذا يعتبر حفظ من الله سبحانه وتعالى ومدعاة للطف الإلهي والرحمة تنزل على هذا البيت الذي فيه يتيم مكرم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل هنا والأقرب أنه المحتاج الذي يسأل المال، وخاصة إذا كانت علامات البؤس عليه. أما شاب قوي فلا حظ في الزكاة لقوي ولا لذي مرة سوي. وأيضا الذين يتسولون وربما يجمعون الأموال الطائلة مما لا ينبغي أن نساعدهم على مثل هذا العمل المشين الذي يدمر حتى إنسانيتهم، فضلا عن أنه مظهر غير جيد وغير لائق. وإنما السائل الذي هو فعلا بائس ولا بد له أن يسأل، فمثل هذا لا ينبغي أن ينهر ويزجر، وإنما يعطيه الإنسان مما تيسر، وإذا لم يعطه فعلى الأقل عليه أن يحسن إليه وألا ينهره أو يزجره. وقد يكون من معنى السؤال وأما السائل الذي يسأل عن أمر من الأمور، يعني يسأل عن حكم شرعي أو مسألة أو استفتاء أو مشكلة لديه. وما أكثر الذين يحتاجون إلى دعم أو إسناد بفتوى أو بكلمة طيبة أو بمشورة أو بتعزيز إيجابي أو بدعوة صالحة، الذين يعانون مشكلات عويصة تتعلق بالآباء أو بالأمهات أو بالزوجات أو بالأسر، لديهم ظروف صعبة، يحتاجون أحيانا إلى من يقف أمامهم ويقول لهم كلمة طيبة يشعرهم بأنه يقف معهم ويتألم لمصابهم. هذا شيء عظيم، وهم أيضا يدخلون في ضمن هذا الإطار. وأما السائل فلا تنهر. فهذا معنى مهم أيضا، أن يوجد لدينا من اللجان والجمعيات والروابط والمؤسسات من يقوم بهذا العمل. وأما بنعمة ربك فحدث. النعمة، النبوة نعمة، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فحدث بهذه النعمة وأخبر الناس بهذا ولا تتردد وإن كذبوك. وأما بنعمة ربك بما أعطاك ومن به عليك فحدث، فإن التحدث بالنعمة من شكرها ومن الاعتبار بها. أسأل الله تعالى أن يحن ويعطف قلوبنا على الفقراء والمساكين والأيتام والمحتاجين، إنه جواد كريم.